الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. حديثنا سيدور حول مكوث المرأة في مكان بعيد عن أهلها أو سفرها بغير محرم روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي خرجت حاجة، يعني خرجت من أجل الحج، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، يعني هو اكتب اسمه باللي يروح يشارك في الغزوة الفلانية، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، سيخرج مجاهدا في سبيل الله. قال: انطلق فحج مع امرأتك. قالوا: روح حج مع زوجتك، انت ما تروحش تغزو. صح، هذا غزو طلب يعني. قالوا: انت روح حج مع زوجتك ولا تتركها تذهب لتحج لوحدها. فهذا الحديث بوبه أهل الحديث بقولهم: عدم الإذن للرجل أن يخرج للغزو، رغم أنه يخرج للغزوة، يخرج لطاعة. عدم الإذن للرجل أن يخرج للغزو ويترك زوجته تخرج للحج من غير محرم. هي خرجة للحج، خرجة لأداء عبادة، وما يجوش تروح وحدها لأن المسافة فاتت مسافة القصر. في البداية قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. كاين بعض النساء أصبحنا يعني يخرجنا من منطقة إلى منطقة، واحدة تعمل في منطقة تقريبا تبعد على بيتها 200 كيلومتر، 400 كيلومتر، 600 كيلومتر، كانت تخدم في الصحراء وتعيش لتما، وأهلها بعيد يعني بعيدون عنها، وكاين اللي بنته تخدم في العاصمة هو يسكن في بالعباس، وهذا كله مخالف للشرع، هذا كله مخالف لنص الحديث ومخالف للشرع. لذلك إحدى القنوات قبل يوم أو يومين دار التحقيق، والتحقيق هذا بين بأن هناك كارثة كبرى. التحقيق هذا يتكلم على ماذا؟ يتكلم على الطالبات اللواتي يسكننا في الإقامات الجامعية. طالبات يسكننا، واحدة جت من قسنطينة، واحدة جت من الوهران، واحدة جت من العباس، كل واحدة جت من الجلفة، واحدة والراوش يصرى في الليل، باللي منهم من تتسلل في الليل وتخرج، السيارات مركونة أمام الإقامة الجامعية تاع البنات، كل سيارة كل طفلة تخرج تركب في السيارة ورايحة. كاين اللي تجي على 3 تاع الصباح، كاين اللي تجي على 2 تاع الصباح، كاين اللي ما توليش. وهذه كلها السبب تاع حواش ان الناس لم تلتزم بشرع الله، ومن بعد تحدث كوارث. كاين بنات ما يرجعوش، يغرقوا في الميدان تاع الفسق والفجور، ما يرجعوش لبلادهم، خلاص تولي الاب تاعها ما يلقاهاش خلاص. بعد ذلك تكون دخلت في ميدان تاع الليالي الحمراء، وصاحب التحقيق تتبع هؤلاء الفتيات. منهم من وجدها تدخل إلى فندق مع رجل، منهم من وجدها تدخل إلى ملهى ديسكوتك، منهم من وجدها تدخل إلى شقة دار من هذا، وجاءوا من بعيد بس زعما يقراوا. انظر ماذا يحصل، هذا كله بسبب المخالفة الشرعية. ولا تسافر المرأة بغير محرم، لا تسافر المرأة مسافة قصر إلا مع ذي محرم، ولا يجوز لها المكوث في منطقة بعيدة عن أبيها وأخيها وأهلها مسافة لا يجوز أن تمكث، تبقى تم عايشة واحدة وإلا تحدث الكوارث. كل هذا خشية أن يطمع فيها الطامعون. روى وكيع في أخبار القضاة من طريق السندي بن شاهك قال: كنت قائما على رأس المنصور، كان قائم عند المنصور الحاكم وعنده الحسن بن عمارة، فقال المنصور له: تحدث حدثنا، أنت سمعت كثير من أحد حدثنا. قال: حدثني أبو أمير المؤمنين أنه حج مع أبيه عام حج عبد الملك بن مروان. هذا المنصور جاء بعد عبد الملك بن مروان فيما بعد، لكن يتكلم على عبد الملك بن مروان، هذا واحد حج في وقت عبد الملك بن مروان. فإذا مرأة تطوف قد فرقت النساء، مرأة كانت تطوف ولا تطوف وحدها، ما كانت تحت معها، ما معها محرمة ولا، هاي تطوف وحدها، النساء بعدوا عليها شو كانت وحدها. قال: فسمت فسمت إليها عيون الناس، الناس قاعدوا يخزروا فيها المرأة، فلحق بها عمر بن أبي ربيعة، لحق بها أحد الرجال، ليس عمر، عمر بن أبي ربيعة رجل من الرجال في عهده، وأخبرها أنه عمر، قالها أنا عمر بن أبي ربيعة، وأنه خامر قلبه منها شيء، يعني يريدها، قالها أريدك، وهي تطوف يعني. قال: فزجرته فلم ينزجر، نهته قالت يروح بعد، فلم ينزجر، ما بعدت عليها. فقالت لولي لها، عيطت لواحد من أولياء الدح، أخرج معي إذا خرجت من المسجد، إذا خرجت من المسجد خرج معي. فلما رآها عمر حاد عنها، لما الراجل شاف معها رجل وليها شافه انسحب بعد. فأنشدت تسمعه، هي ربما كي كانت تطوف المحرم تاعها بعد عليها، فقط المحرم تاعها بعد عليها، هذاك الوقت اللي بعد عليها رجل من الرجال أراد أن يقترب منها فزجرت، فنادت إلى محرمها فكان معها، فلما رآه قلت انصرف الرجل وخلاها. فماذا تقول المرأة؟ أنشدت شعرا، تقول بيت من الشعر، قالت: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي حوزة المستدفئ الحال. يعني قال لك الذئاب تهجم الواحد، تهجم على كما نقول الخرفان اللي ما عندهاش ديب، ما عندهاش تكون يحرسها، كلاب تحرسها، وتتقي وتهرب الذئاب حوزة المستدفئ الحامي. إذا لقت واحد يحمي الخرفان تهرب الذئاب، ما تدنى. ولذلك الشريعة نهت عن سفر المرأة لوحدها مسافة طويلة أو مكوثها في منطقة بعيدة عن أهلها ووليها مدة، لأن الذئاب ستحرص على النيل منها، سواء كانت هي فاجرة أو حتى إن لم تكن فاجرة فالذئاب تريد أن تقترب منها. ولذلك هذه الآفات الاجتماعية، والحقيقة لو كان إنسان يقول فتوى شرعية، لا تجوز للمرأة بسبب طلب العلم أي علم تخلي تسافر مثلا تمكث في غير بيت وليها أو أبيها أو أخيها، ما يجوز لهاش المسافة هذه تاع 100 كيلومتر و 200 كيلومتر في الإقامة الجامعية، طفلة وحدها في الإقامة الجامعية، لا تجوز شرعا بنص الحديث، لا تجوز بنص الحديث، لا تجوز. ومن فعل ذلك فقد خالف الشريعة، واللي خالف الشريعة ينتظر طمات، ينتظر وش يصير، خالف الشريعة تجيك مشكلة قد ما تكون السنة فيها قاع، تجيك مشكلة لأنك خالف الشرع. الله عز وجل قال: فمن اتبع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني ذلك كاين الناس الذين يتساهلون في الأحكام الشرعية، يدفعون الثمن غاليا في الدنيا والآخرة، يتساهلوا في الأحكام الشرعية. قال: يا ودي راح تقرأ، ما راح تقرأ، يتقرأ في وهران، يتقرأ في بلعب، لأن الاختصاص اللي حباته، الاختصاص اللي حباته ماشي موجود في العاصمة، قالك موجود في وهران، والأخرى جات من القسنطينة علاش، من الجلفة جاي، من المسيلة جاي تقرأ هنا علاش جات، قالك لأن الاختصاص اللي حبت تديره ما كاش في الجلفة، ما كاش في المدية، ما كاش في، وجايين وأهلهم خلينهم وتمر ست شهور ما يشوفهاش باباها، على باله دخلت خرجت مع من راحت وين راحت فجرت فسقت ما على باله. فهؤلاء أشباه الرجال اللي ما عندهمش مرؤة وما عندهمش رجولة، اللي ما عندهش رجولة وما عندهش مرؤة هكذا يترك كما نقولوا الوسم نتاعو سايب، الوسم نتاعو سايب الحال، اللي يحب يمسي بس اللي يحب يدير. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا يسأل سؤال، لكن لابد قبل أن نجيبه أن نعرف، ما نقدرش نجاوبه مباشرة حتى نعرف العقد هذا اللي يتكلم عليه. ويسأل على سكنات تعدي هل يجوز أم لا، لكن أنا لازم نعرف دقة هذه السكنات كيفاش العقد تاعها، لأنه عقد بيع بالإيجار، فلابد أن يعرف الإنسان العقد هذا بدقة قبل أن يتكلم فيه بالشرع. فنرجئ هذا السؤال إلى حصة قادمة، لأن فيه كلام هذا السؤال هذا، ولذلك لن نجيب عليه بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.